قبحه الله وأخزاه. ومن أدلة إثبات العلو أيضا اتفاق العقلاء من أتباع الأنبياء على أن الله في العلو، ولا عبرة بالمخالف إذا شذ عنهم، وهذا ما اتفق عليه أيضا سلف هذه الأمة من غير ما نكير ولا خلاف. والدليل الخامس دليل العقل، وذلك أن أشرف الجهات إن العلو، وهي الجهة اللائقة بالله عز وجل. فالجهات ست ولا أربع؟ أنا خابرنا ست، فينك قصرت ولا زادت؟ ما هي الجهات الست؟ أمام وخلف ويمين ويسار، كم هذه؟ أربع، وفوق وتحت، هذه ست جهات. أشرفها العلو وهو اللائق به سبحانه، ولا يحوي الله مخلوق، بل الله الذي هو فوق المخلوقات. من أدلة الفطرة أيضا قصة مشهورة جاءت عن أبي علي الهمذاني أنه كان في مجلس إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وهو بالمناسبة من أساطين الأشاعرة وعلمائهم ومنظريهم، وهو الذي جر الأشاعرة بمذهبهم إلى طريقة المعتزلة والتأويل بما عليه عامة المتأخرين، وهو الذي مزج أصول الفقه بعلم الكلام في كتابه المشهور البرهان في أصول الفقه. قالوا إنه في درسه أخذ يجلب الأدلة على نفي علو الله وتأويل استوائه على عرشه، وقد أوتي قدرة عقلية في الكلام والمناظرة، ويلوي أعناق الأدلة، وبضاعته في الحديث بضاعة مزجاة، كان إذا أشكل عليه الحديث كتب به إلى زميله الإمام البيهقي أبي بكر محمد الحسين البيهقي يسأله عنه، وهو في هذا الخضم في التأويل وعسف الأدلة عن معناها إلى مذهبه الردي، قال له تلميذه الهمذاني: دعنا يا أستاذ من هذه الأدلة، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه إذا دعا ربه في توجهه بدعائه إلى العلو، كيف نجيب عنها؟ ما من داع يدعو ربه إلا وتتجه نيته وفطرته إلى أين؟ إلى العلو، إلى السماء. فوضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، يعني أتاني بما لا أستطيع دفعه. وهذه جناية التأويل على شريعة الله وأدلته، والله المستعان. المنحرفون في التأويل في العلو على مذهبين، بل ثلاثة مذاهب. الممثلة قالوا إن الله جل وعلا حال بخلقه، ولهذا ظهر عندهم مذهب الحلول ومذهب الاتحاد الذي أفضى إلى مذهب وحدة الوجود. ومتقدم الجهمية قالوا إن الله مع خلقه حالا بهم، وهم مذهب الحلولية. وعلى هذا متأخر الأشاعرة والماتريدية الذين يعتقدون أن الله أين؟ في كل مكان، أن الله في كل مكان. ولهذا لو لم يكن من لوازم هذا المذهب الخبيث إلا أن يكون الله جل وعلا في الأماكن القذرة والنجسة كالحمامات وأجواف السباع النجسة كالكلاب والذئاب والخنازير، لكفى بهذا القول فسادا وقبحا. المذهب الثالث مذهب النظار، مذهب المعتزلة، ومنهم الزيدية والإمامية، ومتكلم وفلاسفة الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مماس ولا محايف. وهذا حقيقته هو ماذا؟ الموجود ولا المعدوم؟ هذا هو المعدوم. فهربوا من قبيح مذهبهم وشناعة أصولهم الفاسدة من تشبيه الله بالموجودات، فشبهوه بما هو أقبح منها بإيش؟ بالمعدومات. والله جل وعلا على خلقه جميعا، قبل خلق السماوات وبعد خلق السماوات. وحديث أبي رزين العقيلي لما جاء أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، أين الله؟ أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء، ما فوقه عماء وما تحته عماء، يعني كان في العلو المطلق، كان في العلو سبحانه وتعالى، أي أنه لا يحويه مخلوق وليس فوقه مخلوق. نعم. وقوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الأدلة دلت على إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة المعية، معية الله جل وعلا لخلقه. وصفة المعية كما في هذه الأدلة تنقسم إلى نوعين: المعية نوعان، معية عامة وهي معية الله لجميع خلقه، معية عامة وهي من صفات الله الذاتية، فالله مع خلقه جميعا وهذا من صفات الله الذاتية، لكن ليس معناها أن الله معهم يعني ممازج لهم، مخالط لهم، حال فيهم، كما هي الظنون الفاسدة التي يقول بها أهل الفساد والانحراف والبدع، ولكن هي صفة ذاتية، أي أنها متعلقة بذات الله ليست متعلقة بالمشيئة. وهذه المعية العامة هي التي جاءت في قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، معية لا تقتضي المخالطة ولا الممازجة، وإنما تقتضي أنه سبحانه مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، مصاحب لهم. ولهذا يقول العلماء إن المعية العامة معية بعلم الله، معية علمية، لأن الله جل وعلا يبدأ هذه الآيات ويختمها بماذا؟ بالعلم. والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. وهذه تقتضي إحاطته واطلاعه على خلقه، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية. النوع الثاني: المعية الخاصة، وقد جاءت في القرآن والأدلة على نوعين: معية لأشخاص ومعية لأعمال وأوصاف. جاءت معية لأشخاص لما بعث موسى وهارون إلى فرعون، قال: إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية إيش؟ خاصة. قال الله جل وعلا عن نبينا محمد وصاحبه في الغار وهو الصديق: لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. والمعية الخاصة لأشخاص إذا جاءت في القرآن فهي أعلى قدرا وخصوصية وشرفا من المعية التي تأتي لماذا؟ لغير مخصصين، وإنما لأوصاف عامة كمعية الله للصابرين وللمحسنين وللمتقين، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكلا هاتين المعيتين، المعية لأشخاص يختصهم الله بذلك، أو المعية لأوصاف الصابرين والمحسنين والمتقين، كلاهما معية خاصة، وهي من صفات الله الفعلية التي تكون لمن شاء الله جل وعلا من خلقه كرامة لهم وجزاء لهم على إيمانهم وتوحيدهم وصدقهم. ولهذا لو قلنا لك ما الفرق بين المعيتين، فقل المعية العامة من صفات الله الذاتية، والمعية الخاصة من صفات الله الفعلية. وتقتضي المعية الخاصة الحفظ والتأييد، وهذا معنى أخص من معنى المعية العامة المقتضية للإطلاع، وأنه لا يخفى عليه من خلقه خافية. نعم. والمعية الخاصة والعامة جاءت اللغة بإقرارها من غير أن تكون بممازجة أو مخالطة. تقول سرت والقمر معنا، هل معنى أن القمر نزل ومشى معكم، أو أن القمر مصاحبكم مطلع عليكم نوره يبلغكم؟ إذا كان هذا في مخلوق وهو القمر مع مخلوقين، لم تقتضي المعية الممازجة والمخالطة والحلول، فكيف بمعية الخالق مع خلقه جل وعلا؟ المعنى أشمل وآكد وأعم، أنها لا تقتضي مخالطة ولا اتحاد ولا حلول ولا ممازجة. نعم. وقوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وقوله نعم. هذه الأدلة ساقها شيخ الإسلام لإثبات صفة ماذا؟ الكلام، أن الله يتكلم وأن له كلاما هو صفة من صفاته، وأن هذا الكلام ليس خاص بالقرآن، لأن الله كلم آدم وناداه ونادى حواء، وكلم موسى وناداه وناجاه، وكلم عيسى، وأن الله كلامه يسمى كلاما وحديثا وقولا ونداء ونجاء، وهذه أنواع من الكلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله، فكيف يصدق وهو لا يتكلم؟ ففي هذا إثبات الكلام لله عز وجل صفة من صفاته. والمؤلف هنا مختصر وأراد منكم التأصيل، وإلا هناك أدلة دلت على الكلام. ألم يعد الله جل وعلا على أصنام المشركين أنها لا تتكلم، وعاب ذلك على عجل السامري أنه لا يرجع لهم قولا؟ إذا كانت هذه لا تتكلم ويدعى فيها الإلهية، إذن هذا دل على عجزها وعلى نقصها. أفلا يرون أن لا يرجع لهم قولا، أنها لا تكلمهم؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. دل على أنها لما كانت لا تنطق دل ذلك على عجزها وأنها لا تستحق أن تكون ربا، فدل على أن من معاني الربوبية الكلام. وكلام الله جل وعلا مذهب أهل السنة فيه أن الله يتكلم بما شاء في أي شيء يشاء من أمر ونهي، ولا يتكلم إلا بالحسن، فلا يكون في كلام الله قبح، ولا يكون في كلام الله ما يستحى من ذكره. ويتكلم كيف يشاء، لا نعلم كيفية كلامه، ويتكلم سبحانه إذا شاء. ولهذا صفة الكلام صفة ذاتية من حيث النوع، متعلقة بذات الله أزلا وأبدا، وهي صفة فعلية من حيث الأفراد، أي من حيث أنواع الكلام. تكلم بالتوراة بعدما تكلم بصحف إبراهيم، تكلم بالإنجيل بعد كلامه بالتوراة، تكلم بالقرآن بعد كلامه بالإنجيل، يتكلم يوم القيامة غير كلامه في الدنيا. وكلام الله أنواع، هو قول وهو حديث وهو نداء أي بصوت عالي، وهو نجا أي بصوت منخفض، وكلاهما ثبت لموسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما، هذا في حق آدم وحواء. وينادي أهل النار ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم مرسلين. فهذا أنواع من النداء. من ذلك أخذ العلماء أن كلام الله بماذا؟ بحرف وصوت. بحرف لأن الكلام لا يكون كلاما مفهوما حتى يشتمل على حروف تتكون منها الكلمة، وقد دل على ذلك قول الله جل وعلا: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء. فإن هذه الحروف التي جاءت في أوائل السور معناها تحدي وإعجاز هؤلاء الفصحاء البلغاء، أن هذا الكلام الذي تحد به من جنس حروفهم التي يتكلمون بها. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من الذي قال ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعرف الناس بالله، وهو بصوت، لأنه جاء في الصحيح أن الله يتكلم يوم القيامة بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي آية سبأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة تسمع كلام الله وتضرب بأجنحتها خضعانا لقوله وتخشع، لأنها سمعت كلام الله عز وجل. فكلام الله بحرف وكلام الله مسموع كما دلت على ذلك الأدلة. وإلا لو لم يكن مسموعا كيف يفرق بين الكلام، بين النداء وبين النجاء؟ النداء بصوت مرتفع، والنجاء لا يسمعه إلا المناجى وحده. هذا في أدلة في إثبات كلام الله. وكلام الله يا أيها الإخوة يدل على كماله، لأن الذي لا يتكلم عاجز، إما من عدم القابلية للكلام كالجدار والجمادات، وإن كانت الجمادات صح أنها تتكلم بتسبيح الله بكلام لا نفقهه ولا نفهمه، أو الكلام ممن هو عاجز عن الكلام لخرسه، والله جل وعلا له الكمال ويتنزه سبحانه عن النقص. الذين انحرفوا بكلام الله من هم؟ الجهمية والمعتزلة. أعظم من انحرف عن كلام الله هم، وجروا على الإسلام المسلمين أعظم بلية. وما محدث الإمام أحمد ومحدث أهل السنة في زمنه عن أذهانكم وعن أخباركم ببعيدة. لماذا وقف أهل السنة لها هذا الموقف؟ لأنه ينتج من الزعم بأن الله لا يتكلم أو أن كلامه مخلوق كسائر خلقه تكذيب الأدلة، هذا واحد يلزم عنها تكذيب الأدلة، لأن الله عز وجل يقول وإذ قال الله يا عيسى، كأن يقول الله ما قال يا عيسى، وأن موسى ما خطبه ربه إنما خطبته الشجرة. أمعقول الشجرة تقول يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هذا شرك، أليس كذلك؟ هذا شرك، وحاشى ربنا عن ذلك. والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال خلق الله، فأضاف الكلام إليه، قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وهي المخلوقات وبين الأمر الذي هو كلامه، ومخلوقاته تكون بكلامه. اللازم الثاني من نفي الكلام صفة لله وصف الله بضد الكلام، وهو العجز الخرف، تعالى ربي عن قولهم علوا عظيما. اللازم الثالث أنه بنفي الكلام عن الله صفة من صفاته، أو أن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، لازم ذلك إبطال الشرائع وإبطال الوحي. فالقرآن ليس كلام الله، وهو خلق كسائر خلقه، لم يبدو القرآن من الله ولا يرجع إليه. وفي الأحاديث إن القرآن كلام بدأ من الله، من الله بدأ أي ظهر، من الله بدأ أي بدأ الله الكلام به، بدأ من البدو والظهور، وبدأ أي بدأ الله الكلام به، كلاهما معنيان صحيحان دلت عليهما الأدلة. وإليه يعود أي في آخر الزمان إذا استغنى الناس عن كلام الله بغيره. لازم رابع أنه يلزم بنفي الكلام عن الله صفة من صفاته إبطال الشرائع كلها، فلا أمر ولا نهي، ويلزم من ذلك أيضا التحلل من هذه الشرائع. وهذا المعنى الذي فطن له العلماء ووقفوا لهم هذا الموقف العظيم، حتى بذلوا في ذلك دماءهم وذممهم وأعراضهم، وثبتهم الله عز وجل. حتى إن الإمام أحمد قال لمناظريه في حضرة الواثق القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول في آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فسمى الله القرآن إيش؟ علما. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مذهب آخر من مذاهب المبتدعة وهو مذهب الأشاعرة الذين قالوا إن القرآن الذي معنا عبارة أو حكاية عن كلام الله، قالوا إن كلام الله هو المعنى الذي قام في نفسه، أما الذي سمعه جبريل واسمعه محمد فهو ليس عين كلام الله، وإنما عبارة وحكاية عن كلام الله. ولهذا قولهم هذا يؤول إلى قول الجهمي المعتزل بأن الذي معنا مخلوق وهو كلام الله حقيقة، وهو ما صرحت به الماتريدية، فكانوا أصرح بهذا المذهب الفاسد من إخوانهم الأشعرية. وقولهم بالكلام النفساني أو الكلام المعنوي، هذا القول من أمكر الأقوال، لأنه استخفاء، مثل قول الواقفة لا أقول كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، أشد ممن صرح بمذهبه. وشيخ الإسلام له رد عليهم في كتاب كبير وهو كتابه التسعينية، وكذا له رد على من قال بالنفسان 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحدان. وتجدون في بعض الأسانيد، أسانيد القراء في الإجازات لمن حصلها منكم، أنها لما كانت مدارها على كثير من هؤلاء الأشاعرة منتهاها هكذا: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن إيش؟ عن اللوح المحفوظ، أو عن اللطيفة، أو عن الهوى. لماذا؟ لينفوا أن يكون جبريل سمع الكلام من الله، لأن من معتقدهم ومذهبهم المبتدع أن الذي أن جبريل ما سمع الكلام النفسي، وأن له ذلك أن يسمع كلاما هو معنى النفسي في ذات الله، فيكون الذي معنا عبارة وحكاية عن كلام الله، فيكون لازم مذهبهم أن هذا الذي معنا كلام مخلوق، ليس هو عين كلام الخالق الذي ليس بمخلوق. ولا بد أن تنتبه يا طالب العلم في الفرق بين القراءة والقارئ، واللفظ والملفوظ، والتلاوة والتالي، والحفظ والحافظ والمحفوظ. فإن المحفوظة المتلوة المقروءة الملفوظ هو عين كلام الله، أما الحافظ والقارئ والتالي والسامع فهو أنا وأنت وغيرنا من المخلوقين. لاحظتم الفرق بين هذا وهذا؟ والإمام أحمد شدد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق أن هذا في مقام الإلباس والتلبيس، أما إذا قال إن فعلي، حركة لساني، خط يدي، حفظي، هذا من فعلي وأنا مخلوق وفعلي مخلوق، أما المقروء المحفوظ الملفوظ عين كلام الله فهذا ليس بمخلوق، وهذا عين ما قاله الإمام أحمد ومضى عليه أئمة السنة بعده، الإمام البخاري وغيره. نعم. وقوله سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الأدلة فيها إثبات أن القرآن الذي هو كلام الله أنه منزل من عند الله، وفي هذا إثبات صفتين: صفة ماذا؟ علو الله، لأن القرآن نزل من عنده، والنزول من أين إلى أين؟ من أسفل إلى أعلى، صح؟ يا أخوان النزول من أين؟ من أعلى إلى أسفل، أي نعم، النزول من أعلى إلى أسفل. وفيها إثبات أيضا أن ماذا؟ إثبات أن الله متكلم، ولهذا من نفى هاتين الصفتين النزول العلو والكلام ما قدر الله حق قدره. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى، لأنه إذا نفى علو الله ونفى أن يكون الله متكلم فقد وصف الله بالنقائص ولم يقدره حق قدره، وهذا يفضي إلى وصف الله بأقبح أوصاف التعطيل وهو العبث، وأن الله في السفل، وأن الله لا يتكلم. لاحظتم هذا المعنى يا أخواني؟ فالقرآن منزل من عند الله، منزل من عند الله، سمعه جبريل من الله وأسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا إثبات أن القرآن منزل، وقد نزل القرآن نزل بالتضعيف حسب الحوادث منجما حسب المناسبات في 23 سنة. الكتب التي قبلنا أنزلت جنة واحدة، قال الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وهو ها هنا لطيفة يا أخواني، حدثني بها أحد المشايخ ممن يرأس إحدى الجمعيات، جمعية تحرير القرآن. يقول جاءتنا ملاحظة من مدرسة التحفيظ أن القرآن في آية النساء فيه زيادة يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وأنها أمرت الطالبات بحذف واحدة منها، فكتبت إليهم كتابا ليرفعوه إلى المجمع فينتبهوا لهذا الخطأ. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ها، والآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذه سقطها لكم لما سقط هذه الآية. آمنوا بإيش؟ ها ها، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ما الفرق بينهما؟ لما جاء ذكر القرآن قال الكتاب الذي نزل على رسوله، نزل بالتضعيف الفعل المضاعف الذي دل على أن النزول متكرر بحسب الحوادث ومنجما بحسب المناسبات. والكتاب الذي أنزل من قبل، إذن جنس الكتب التي قبلنا وهي كثيرة لا نعلم منها إلا أربعة: صحف إبراهيم على إبراهيم، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والتوراة على موسى. ولأولي الله كتبا غيرها لا نعلمها، نزلت إيش؟ جملة واحدة. الجهمية قالوا إن القرآن مضاف إلى الله في هذه الآيات إضافة معنى، إضافة خلق، فأجره حتى يسمع كلام الله، مثل قوله ناقة الله وبيت الله، أن طهر بيتي ناقة الله وسقياها. وهذا من جهلهم وعجمتهم في عدم فهمهم كلام الله عز وجل، لأن المضاف إلى الله في النصوص نوعان: أعيان مثل الناقة عين، البيت الكعبة عين، المساجد بيوت الله أعيان، فهذه أعيان تضاف إلى الله وهي مخلوقة، لكن إضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم. ها؟ والنوع الثاني مما يضاف إلى الله معاني، أي لا تكون أعيانا مستقلة موجودة بذاتها، وإنما هي معنى، مثل علم الله، سمع الله، وبصر الله، وحياة الله، ومثل كلام الله أيضا. فهذه معاني أضيفت إلى الله، وكل معنى أضيف إلى الله فإنه صفة من صفاته جل وعلا. نعم. وقوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: على الأرائك ينظرون، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا في إثبات صفة رؤية الله جل وعلا عيانا بالأبصار يوم القيامة، وقد دل عليها القرآن في آيات كثيرة. جمع لكم الشيخ هنا كم؟ أربع آيات، وفي القرآن جاءت خمس آيات على إثبات رؤية الله. أصرح ما جاء في القرآن على أن الله يرى في الآخرة آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة وهو الكمال والبهاء والحسن. لماذا؟ لأنها إلى ربها ناظرة. وجه أن هذه الآية في القرآن أصرح ما دل في القرآن على علو على النظر إلى وجه الله ثلاثة أدلة: أولا أنه أضاف النظر إلى إيش؟ إلى الوجوه التي مشتملة على العينين. ثانيا أنه عد النظر بإلى، والنظر يتعدى بإلى وش معناه؟ المعاينة بالبصر. إذا تعدى النظر بحرف إلى ربها فمعناها المعاينة بالأبصار. طيب إذا تعدى النظر بنفسه وش معنى؟ التفكر والاعتبار. أولم ينظروا، إذا يتعدى النظر بنفسه فمعناه الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. فإذا تعدى النظر بحرف في فمعناه التفكر. إذا الوجه الثاني على صراحة هذه الآية معاينة فقط بالبصر. الوجه الثالث أنه أخلى الآية عن قرينة صارفة لهذا الظاهر عن معناه المتبادر. فقال وجوه يومئذ ناظرة أي كاملة في حسنها وبهائها وجمالها لأنها إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى بالضاء اخت الصاد، وناظرة بالثانية بالضاء اخت الطاء. مما جاء أيضا في إثبات رؤية الله قول الله جل وعلا في آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله عنه فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. ويفسرها أيضا آية سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها، أي لأهل الجنة ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو الرؤية، رؤية وجه الله إذا كشف الحجاب عن وجهه، وهذا يكون في يوم الجمعة لعامة أهل الجنة، ويكون لخلص أهل الجنة في اليوم مرتين يرونه صبحا وعشيا. من الأدلة أيضا على إثبات رؤية الله في سورة المطففين في موضعين، قال الله جل وعلا في أهل السجين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي، ويروى ذلك عن مالك رحمهما الله، الشافعي جاءته رقعة ورقة من صعيد مصر يسألونه عن هذه الآية، فقال رحمه الله: لما حجب أعداؤه السخط، أي بسبب سخط الله عليهم، دل على أن أولياءه يرونه إيش؟ في الرضا. قال عن أهل سجين الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجب هؤلاء عن الله لماذا؟ سخطا عليهم، دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ولهذا لما ذكر الأبرار أهل عليين وش قال؟ على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأعظم نعيم يرتد على وجوههم إنما يكون بنظرهم إلى وجه الله جل وعلا. لا حرمنا الله وإياكم هذه النعمة وهذه المنزلة. أما الأحاديث في إثبات الرؤية فقد بلغت مبلغ التواتر، رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 30 صحابيا، كلها باللفظ الصريح الدال على رؤية الله. ودل على ذلك أيضا إجماع أتباع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على أن الله يرى. ودل على ذلك أيضا العقل الصحيح، فإننا ربا آمنا به في الدنيا ولم نره لعجزنا نحن لا لخفائه سبحانه. لا بد أن يكون هناك دارا أخرى يرى المؤمن ربه. وجاء في الجنة أن فيها إيش؟ ما لا عين رأت، ومما لم تره العيون في الدنيا ربنا جل وعلا، ربنا جل وعلا. والذين خالفوا في الرؤية هم الجهمية والمعتزلة والإمامية والخوارج، أنكروا رؤية الله. والمراد بالخوارج الإباضية، لأنهم هم الذين تقمصوا مذاهب الاعتزال. أما الأوائل الصفرية والأزارقة والنجدات انحرافهم في مسألة تكفير المؤمن وفي مرتكب الذنب. أما الإباضية هم الذين تقمصوا وتحملوا مذاهب هؤلاء المعتزلة المنحرفة. الأشاعرة أثبتوا أن الله يرى، لكن قالوا يرى لا في جهة، لأن من مذهبهم إنكار العلو، فأشغب عليهم وضحك عليهم الجهمية المعتزلة. قالوا كيف يرى لا في جهة؟ هذا هو المتناقض. لا أنتم اللي وافقتونا في نفي الرؤية كما نفيتم العلو مثلنا، ولا أنتم اللي وافقتم من أهل الإسلام أهل السنة في إثبات العلو كما أثبتتم الرؤية، فصاروا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا هو أثر التناقض الذي يجره من خالف وحاد عن جادة الوحيين، عن جادة الأنبياء وجادة الطريق المستقيم. والأدلة في إثبات رؤية الله كثيرة، لكن نلخص لكم في الرؤية أن الرؤية لها 6 مقامات. المقام الأول رؤية الله في الدنيا، وهذه لن تكون لأحد أن يرى الله في الدنيا عيانا أبدا. والدليل فيها قول الله جل وعلا لموسى لن تراني. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الثاني رؤية الله للكفار، والكفار لا يرون الله أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. المقام الثالث رؤية الله للمنافقين، والمنافقين المنافقون سيرون الله عز وجل يوم يكشف سبحانه عن ساقه كما جاء في حديث أبي موسى أبي سعيد الخدري، لكنهم يتحسرون بهذه الرؤيا، يتحسرون ويتأذون ويتعذبون بهذه الرؤيا فلا يتنعمون بها. وهذه رؤية الله في العرصات يراه المؤمنون والمنافقون، فهي للمنافقين عذاب وللمؤمنين ماذا؟ نعيم. لما جاء في الحديث يقول الله جل وعلا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشجر الشجر والقمر القمر والشمس الشمس، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. الله تعرف علينا بأي شيء؟ بأسمائه وصفاته، فصورته بما تعرف به إلينا. كما أن الدجال يأتي الناس في الدنيا بصورة عورة يقول أنا ربكم، فيكذبه من؟ الموحدون المؤمنون، فيأتيهم سبحانه بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا، ينكرونه، لأن هذا أثر إيمانهم بأسماء الله وصفاته التي تعرف الله بها إليهم وعرفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم يأتيهم بصورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه، فيخر المؤمن لله سجدا، فيذهب المنافقين يريد أن يفسدوا فتكون ظهورهم كالخشبة لا تستطيع هويا. المقام السادس الخامس المقام الرابع رؤية الله في الجنان، وهي لأهل الإيمان خاصة، وهم في قربهم من الله كقربهم من الخطيب يوم الجمعة، وعامة أهل الجنة يرون الله في يوم المزيد يوم الجمعة، وخلصهم يرون الله في اليوم مرتين. المقام السادس رؤية الله، المقام الخامس رؤية الله في المنام، وهذه الصحيح أن الله يرى في المنام، يراه الإنسان في منامه في الدنيا، لكن هذه الرؤية في المنام من باب ضرب المثل بحسب اعتقاد من هذا الرائي، فإن كان من أهل التشبيه رأى الله بصورة التشبيه، وإن كان من أهل التعطيل رأى الله بصورة التعطيل، وإن كان من أهل الإيمان والإثبات رأى الله بما يناسب اعتقاده وإيمانه. ولهذا قد استفاض بل تواتر من أئمة السنة أنهم رأوا الله في المنام، يرون الله على هيئة نور يكلمهم ويخاطبهم، وممن رأى الله جل وعلا الإمام أحمد قال رأيت ربي في المنام، فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك، فقال كلامي يا أحمد، فقلت يا ربي بفهم أو بغير فهم، قال بفهم وبغير فهم. ورؤية الله في هذه المقامات تكون تثبيتا من الرؤى الصالحة، لكن بشرط لا يجوز، وانتبهوا لهذا القيد والشرط، لا يجوز أن يعتقد أن الله في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه كما رآه الرائي في منامه، لأن المنام ضرب مثل، ضرب مثل ينعكس بانعكاس اعتقاده وما قام في قلبه. المقام السادس رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رأى ربه أو لم يره؟ والصحيح أنه لم ير ربه بعيني رأسه، وإنما رأى النبي ربه بماذا؟ بقلبه، كما دل عليه حديث معاذ عند أهل السنن قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختلف الملأ الأعلى؟ فقلت لا أعلم، فوضع كفه بين ظهري بين كتفيه على ظهري حتى وجدت برد أنامله في صدري، فقلت في الكفارات والدرجات. فهذه رؤيا قلبية ليست رؤيا بصرية، و لما سأل أبو ذر رضي الله عنه والحديث في الصحيح قال يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية قال رأيت نورا وهو نور الحجاب. ولما سأل مسروق عائشة رضي الله عنها فقال يا أمه أرأى النبي صلى الله عليه وسلم رب ليلة المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، يعني أصابتني القشعريرة، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. والسبب في أننا لا نطيق أن نرى الله في الدنيا بأبصارنا هو عجزنا وضعفنا لا خفاء ربنا جل وعلا، بدليل أن الله تجلى للجبل الأصم الصلب الأشم الذي لا ثواب له ولا عقاب. هل الجبل له ثواب عقاب؟ لا، لما تجلى الله له ما أطاق الجبل هذا التجلي، فتدكدك وتدهده وغدا ترابا، ولهذا غشي على موسى، أما لو غير موسى طار قلبه من جسده. فدل على أن الناس والمؤمنين خاصة، وخلص المؤمنين من أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام، لم يروا الله في الدنيا لعجزنا وضعفنا لا لخفاء ربنا علينا. ولهذا يوم القيامة يكمل الله جل وعلا ضعفنا وقوانا فنطيق النظر إليه، بل ويتلذذ المؤمنون بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. لاحظتم هذا المعنى يا أخواني؟ وفي الحديث تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. مسألة أخيرة في هذا الموضوع يا أخواني، أنه جاء في حديث أبي سعيد وجرير بن عبد الله البجلي وأبي هريرة وكلها في الصحيحين تشبيه رؤيتنا لله برؤية الشمس والقمر، فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرئي، تشبيه للرؤية أي لفعلنا برؤيتنا ربنا جل وعلا برؤية الشمس ليس دونها سحاب والقمر ليس دونه حجاب. طيب السؤال، ما وجه تشبيه رؤيتنا لله برؤية الشمس والقمر؟ تفضل. الوضوح والجلاء. نعم. أي. طيب في وجه آخر؟ أي النور. أي وجه تشبيه رؤيتنا لله برؤية الشمس والقمر ثلاثة أوجه. الأول أن الشمس والقمر يريان من أين؟ من العلو، وربنا سيرى وهو في علوه. الوجه الثاني أن الشمس والقمر كلاهما إيش؟ واحد، والراؤون له كثيرون لا يضامون، أي لا يصيبهم ضيم ولا يضارون، لا يصيبهم ضرر في رؤيتهما، والله واحد وسيراه كل أهل الجنة من غير أن يصيبهم ضيم ولا ضرر. ولله المثل الأعلى، لو أنه جاء موكب ملك أو عالم أو شريف، من يراه بوضوح؟ الذين أمامه، أما الذين في الخلف يتناطعون برقاب حتى لعلهم يرون أو لا يرون، يصيبهم ضيم. أما الله جل وعلا فسيرى رؤية واضحة، فترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ليس دونه سحاب، لا تضامون، ليس يصيبكم ضيم أو مضاممة أو مزاحمة في الرؤية. الوجه الثالث أن الشمس والقمر يريان بوضوح لا خفاء فيه، بشمس ليس دونها حجاب وبقمر ليس البدر ليس دونه سحاب، وربنا كذلك سيرى بوضوح. وجه رابع أيضا أن رؤيتنا للشمس والقمر رؤية مقابلة بلا إحاطة ولا إدراك، وكذلك رؤية المؤمن لله جل وعلا بلا إحاطة ولا إدراك. وفرق بين الرؤية والإدراك، فرق بينهما، فإن الإدراك الإحاطة بالمرء من جميع الجهات، أما الرؤية لا. قال الله جل وعلا في آية الشعراء: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا نفي للرؤية ولا نفي للإدراك؟ نفي للإدراك. أما الرؤية أثبت الله أن كل جمع رأى الآخر، رأى فرعون وملأه موسى وقومه، ورأى موسى وقومه فرعون وملأه. فلما تراءى الجمعان، جمع موسى مع جمع فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الآن يدركوننا، الآن يحيطون بنا. قال كلا، والنفي للإدراك لا للرؤية، فدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية، والله أعلم. نعم. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذا الباب، أي باب؟ باب الصفات والأسماء، في أسماء في كتاب الله القرآن كثير، لكن يحتاج لمن يتدبر القرآن، يتأمل فيه، يستبصر، يقرأه قراءة المعتني المتأمل المتفكر، بشرط أن يكون طالبا للحق، مو طالبا للشبه، طالبا لما يخالف مذهبه، طالبا للحق، طالبا للهدى، عندئذ يتبين له طريق الحق. وهذا فيه أصل عظيم، أن من قرأ النص أو الدليل يطلب منه الهدى يوفق للهدى، أما من طلب الدليل ليوافق مذهبه أو ليوافق أصله فهنا ما طلب الهدى من الدليل، وإنما طلب ما ينصر قوله، وهذا التعصب، وهذا لا يوفق للهدى، وإن وفق للحق أحيانا لكنه بهذا المنهج لا يوفق للهدى. والشيخ بهذا يعتذر إليكم يا أصحاب الفضيلة، تدرون ليه؟ يقول لكم ترى أنا ما أحط بجميع الأدلة الدالة على الصفات، وإنما أتيتكم بهذا على جهة التمثيل، وأحالكم في البقية إلى كتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث هو الأصل في الحوالة، ولم يأتي في الحوالة إلا هو حديث واحد وفي الصحيحين، قال: ومن أحيل على مليء فليحتل. وقد أحالكم على مليء على كلام الله القرآن، فاقبلوا هذه الحوالة، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا تدركه الأبصار، يستدل به على أمرين: على أن الله لا يرى في الدنيا أبدا، لا رؤية ولا إدراك كما استدلت به عائشة، ويستدل به أيضا على أن الله يرى رؤية بغير إحاطة، نفي الإدراك. أي نعم. نعم، في شيء؟ تفضل. نعم، القرآن أو الكلام، كلام الله صفة ذاتية من حيث النوع، نوع الصفة، أصل الصفة، وهو صفة فعلية من حيث الأفراد، أفراد الكلام، كما قال الله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني متجدد. نعم. نعم، كلامه الكوني أي الكلمات التي متعلقة بالكون، مثل التقدير الكوني، مثل ألا له الخلق والأمر، أمره الكوني، الكلمات الكونية المتعلقة بالكون عموما، أما الشرعية المتعلقة بالمكلفين. نعم. صفات الأشاعرة السبع، أي أنها تكون في من يستحقها، أي نعم، المكر والكيد والاستهزاء والسخرية والمخادعة والنسيان والملل. نعم. نعم، صحيح أنه الكلام المكتوب بين دفتي المصحف، وليس معناه أن الأوراق والحبر والجلد والذهب والألوان والأصباغ أنها من كلام الله، لا. ولهذا أهل السنة وش يقولون في القرآن؟ القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمن على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة لا يشبه كلام البشر. فمن سمعه وزعم أنه مخلوق كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقط، حيث قال: إن هذا إلا قول البشر. فقال لمن قال ذلك: سأصليه سقر. هذا قول من؟ قول الطحاوي. ولهذا أهل السنة يؤمنون بأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، لا يشبه كلام البشر، وأنه ليس بمخلوق. هذه الجملة جامعة لمعنى السلف في كلام الله. تفضل. شيخ الإسلام أراد إثبات التجلي صفة لله، لأن المتجلي هو الذي يرى، ولو لم يرى لما تجلى، فهذا في إثبات اللازم. أما أن يقول أن الشيخ أراد أن الله يتجلى وأن الله وليس فيها إثبات الرؤية، فهذا ما فهم الصفة. واضح لك؟ التجلي صفة لله، وكذلك كونه يرى لأنه يتجلى لأوليائه، لأنه يتجلى لأوليائه. خذنا خمسة. نعم. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هل الرمي صفة من صفات الله أو هي أخبار أو هي فعل؟ هي إخبار أن الله جل وعلا هو الذي وفق عبده محمدا لما رمى أن أوصل رميه إلى وجوه المشركين، ولهذا أخذ من حصباء بدر فرماها عليهم، فما ترك الله عينا إلا وأصابها برميه عليه الصلاة والسلام. يقول: لو شرحتم لنا قول الإمام البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، وكيف أصاب في هذه المسألة. نعم، البخاري رحمه الله يفرق بين فعله وبين المفعول. يقول: لفظي أي حركة لساني وتلاوتي وقراءتي ونطقي، هذا هو الذي من فعلي وفعلي مخلوق. أما الملفوظ المقروء المتلو المسموع فهذا كلام الله وهو غير مخلوق. وهذا مذهب البخاري الذي هو مذهب الإمام أحمد ومذهب السلف قاطبة، كما قرر ذلك العلماء ابن القيم وشيخ الإسلام، وكما هو ظاهر في اعتقاد أهل الحق. يقول: هل يصح أن يقال أن كيفية الكلام مجهولة ابتداء؟ نعم، لا نعلم كيف يتكلم الله جل وعلا، كيفية كلامه لا نعلمها. المخلوق نفسه هل تعلمون كيف كلامه؟ الضب هل تعلمون كيف صوته؟ ولا الحمام ولا غيره؟ إذا كان من المخلوقات من يتكلم لا تعلمون كيفية كلامه، ومن المخلوقات من يتكلم بتسبيح وتهليل ولا نفقه كيف يسبح ويهلل، فإذا كان هذا في المخلوقات بعضها مع بعض وكلها مخلوقة ولا نعلم كيفية كلامها، فكيف بالخالق جل وعلا؟ بل بعض الناس يؤتى القدرة على تقليد الأصوات، ولا لا؟ كيف يقلدها؟ تحار، لا تعلم كيف يقلدها، وهو مثلك مخلوق وإنسي، وقد يكون من إخوانك ولا تعلم كيف يقلد. فإذا كان المخلوق نفسه لا يعرف كيف يتكلم مخلوق آخر كيفية كلامه، فلألا تعرف كيفية صفات الله من باب أولى. يقول: هل هذا القرآن عين كلام الله؟ أقصد عند التلاوة. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصوت صوتي أنا، لكن الملفوظ المنطوق المسموع هو كلام الله جل وعلا، أما الصوت صوت القارئ. ولهذا يختلف القراء في هذا الصوت، منهم من يجوده، منهم من يرتله، منهم من يمططه، منهم من يقطعه، يختلفون. الأصوات مخلوقة، لكن المسموع المتلو ليس بمخلوق. يقول: ما حكم مد الأرجل باتجاه المصحف؟ أما يمد رجليه باتجاه الكرسي الذي فيه المصحف وهو أمامه مباشرة فهذا حرام، لأن هذا معنى من معاني الإهانة. وإذا أراد الإنسان أن يمد رجليه ينتقل من مكان ليس أمامه نسخة، أو يحمل الكرسي يمين عنه أو يسارا عنه، وهذا من إجلال كلام الله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.